اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شكرا تكونوا كامل لاباس وتكونوا كامل بألف خير، وانتم تسمعوا في حلقة اليوم. ان شاء الله موراكم يكون بخير، ان شاء الله صحتكم تكون بخير، بالكم على روحكم كما على بالكم. الفيروس راه في تمحور دائم، وراه لحقنا له ميكرون المتمحور الجديد، وراهو داير حاله وناس بزاف راهي مصابه به. دونك بالكم على رواحكم، اذا عندكم الاعراض تكون فينا، وحافظوا على صحتكم، حافظوا على صحه الناس اللي عزاز عليكم، باش ما يعودوش نطيحوا في الاخطاء اللي فاتت في الموجات الكورونا اللي سبقت، اللي كما نقولوا كسوا في الجزائر، كسوا في العالم العربي ككل، العالم ككل. الناس بزاف فقدت الاحباء تاعها، ناس بزاف صغيره في السن وسمعنا باللي توفات. دونك بالكم على رواحكم، وراكم تعرفوا كيفاش تعاملوا مع هذا الوضع، انكم تتكون فينا، وانكم الوقايه خير من العلاج دائما، انكم تخافوا على روحكم، ما تسلموش، ما تخمسوش البافات للجال، وهي هكذا. اذا نصبتوا كونفينيو، اشربوا دواء، اشربوا لي فيتامين، كلوا مليح وريحوا روحكم، وان شاء الله ازمه وتزول ان شاء الله يا رب، ونتهناو نهائيا من هذا الفيروس. كما قريتوا في العنوان تاع اليوم، اللي هو اكتشاف الذات او تقدير الذات او التعرف على الذات، راح نهضروا عليه بتفاصيل، راح نحكيوا فيه، راح نعطيكم وجهة نظري، وراح نعطيكم فيه نصائح اللي ان شاء الله يا ربي تعاونكم وتساعدكم في هذا العام، ان شاء الله انكم تكتشفوا نفوسكم وتعرفوا تقدروا نفوسكم، باسكو تقدير الذات شيء عظيم وشيء جيد، ويقدر تشوفوا نتائج جميله كتولوا تقدروا ذاتكم. قبل كل شيء، حصة قسرة راهي متواصلة معكم، عدنا نعاود نذكر جدد اللي انضموا إلى الحصة باش نفهمهم شنو هي. دونك قسرة تجيكم كل خميس واثنين، تقدروا تسمعوها على المباشر على الساعة 8 بتوقيت الجزائر يوم الخميس والاثنين، ولا تقدروا تسمعوها مسجلة على أمواج الآن، اللي هي اكتبوا أخبار الآن، أهبطوا لتحت كامل وين كاين بودكاست، وتلقاو تيجو صراحة، دخلوا تلقاو الحلقات كامل اللي سجلناهم، مواضيع قال هدرنا عليها، وأنا أشاك فان حط لكم سوايب اب في ستوري، ودونك فوالا نهضروا فيها على مواضيع مختلفة. ولكن هاد الفقرة هادي رانا مخصصينها إلى اكتشاف الذات، إلى كيفاش نقدر ندير كونفيونس في روحي، كيفاش نقدر ننجح، كيفاش نقدر نبدل المفاهيم الخاطئة، والوعي تاعنا يزيد يكبر أكثر وينضج أكثر، باش نقدروا نواجهوا عقبات الحياة وننجحوا في حياتنا. دونك اللي مازال ما سمعوش الحلقات الفايتة، نقول لكم روحوا سمعوها. قبل ما نبداو نهضروا على الذات، على نفوسنا، تربينا في مجتمع اللي نقدروا الآخرين قبل ما نقدروا رواحنا، والإنسان كي يهضر على روحه معناه إنسان متكبر، ولا إنسان أناني، ولا إنسان حاس بروحه في المجتمع تاعنا. لكن تقدير الذات، ولا أن نكون إنسان نعرف روحي، نحب روحي، نستعرف بروحي، ما هيش أنانية. الإنسان اللي يشوفها أنانية هو إنسان هو ماهوش ناضج، ماهوش واعي، راهو يضر في نفسه. لأنه شوفوا، تيماجينيو أنه نقدروا الناس ونحترموا الناس وكما يقولوا نكبروا بالناس، وإحنا نفوسنا عفسينها، ألوغ النفس تاعك عندك حق، المؤمن يسبق بنفسه، النفس تاعك حق عليك، ربي مادام خلقك في الدنيا هذه وعطالك الروح هذه وعطالك الجسم هذا وعطالك التفكير هذا، لازم تحافظ عليهم. كيفاش تحافظ عليهم؟ انك تقدرهم، انك تقدر هذه الاشياء اللي عطاها لك ربي، تقدر نفسك، تشكر نفسك انه هذا النفس، هذا الجسم، وهذا الروح هي اللي حتعيش معك حياتك كومبلي، هي تقعد معك اج 24. دوك كيفاش ما نقدروش انه نمدوا لها الاعتبار ديالها، ولا نشكروا نفوسنا على واش رانا نديروا، ولا واش نقدموا لنفوسنا؟ ماشي هذيك تاع بلا مزيتك انك تقدم انه نفسك هذه هي انت، فهمت شنو نحب نقول؟ لازم نشكروا نفوسنا، لازم نقولوا كلام الشباب لنفوسنا، لازم نطلعوا المرا حنا لنفوسنا، باسكو لحقنا الواحد الوقت، والله وقت صعيب. عباكم بكري ما عباليش اذا كانت باغ ايبوكريزي، ولا مي كانت بكري الناس تسقسي على بعضها، تهتم بعضها، تخاف على بعضها، زي ما جارك تسمعي به مرض انت تبكي له، كان المشغل كان الحب كان التقدير كان كل الاشياء هاديه، بصح دوكا ولا تدخل كل حاجه عاديه. ما كي مرض واحد قريب عليك ولا الا من رحم ربي اللي تلقاه يسقسي ويحوس ويروح يزور هذاك المريض ويعتني به ويحبه ويخاف عليه. اذا انت ما تخافش على روحك، انت ما تخافيش على روحك وما تشكريش روحك وما تقدريش نفسك، ما كاش اللي راح يقدرك. هذا مادام رانا في بدايه سنه جديده، يلا كامل نعودوا نقدروا نفوسنا ونعودوا نشكروا نفوسنا ونعودوا احنا نشجعوا نفوسنا. ما نسناش انا انسان يجي يشجعني ويقول لي عندك الحق، وما نسناش نروح كاينه حاجه تانية غلطه ديروها بزاف ناس وانا وحده منهم كنت نديرها، اللي هي نروح نسقسوا الناس نقول لهم واش رايك فيا، كيفاش نبان لكم. هذا اكبر خطا انسان يديره، بس كي نفتح هذا المجال للناس اني نقول لهم واش رايكم فيا ولا كيفاش نبان لكم ولا كيفاش تخموا فيا وما بشو شنو، انا نفتح المجال لهذا الناس انهم يكريتيكيوني ولا انهم يتحكموا فيا ولا انهم يعودوا يقرروا في مكاني، بس انا فتحت المجال. انا اللوم عليه من اللوم على نفسي. لكن كاينه حاجه واحده اخرى، كل ما زاد شيء عن حده انقلب الى ضده، ما لوم النفس، ما نلومش روح نفسي دائما، ما نقعدش غير نلوم في روحي كي تصالي حاجه سيئه. ولو انا فتحت المجال مثلا اوكي نسامح روحي جو باس اوت خوشوز، ما نقعدش انا نعاتب في نفسي حياتي كامل وانا ايه وانا يا البهلوله وانا يا الجيحه وانا اللي ما نسواش وانا اللي درت هكا وانا اللي حليت العين وانا وانا وانا, وأنا. هذا اللوم بزاف ماشي مليح، لانه راح يؤدي الى خذلان النفس وعدم الثقه في النفس، وانه نخوف دائما، نكون دائما خايف، نعيش حياتي خايف، خايف نخسر، خايف نغلط، خايف نولي خايف. انسان عايش بالخوف، خايف دائما انه يتكرر له هذا الشيء، خاف دائما انه يعاود يطيح في نفس خيبات الامل. لهذا الانسان لازم يقدر نفسه، يقدر ذاته، يستعرف بروحه، يهدر على روحه بالخير، يشكر روحه دائما باش يقدر انه يافونسي وانه يدير عفايس بزاف شابين في الحياة. لأنه الإنسان اللي دايما يحبط بنفسه ودايما يقاسي على نفسه ويجرح نفسه، لأنه أنت تقدر تجرح روحك وتقدر تحطم روحك بنفسك، علاش تدير هاد الشي؟ أنت الإنسان كيكون يشكر نفسه دايما، زي ما باغ إكزومبل أنا درت حاجة مليحة نقول ميرسي، نعنق روحي. عباك تبان لكم هاد الهضرة بالك تاع واحد مهبول ولا بصح، فغيمون إنسان اللي يقدر نفسه ويشكر نفسه ويحضن نفسه ويحب نفسه يقدر يدير كلش في الحياة، يقول ما عندكش مخاوف، مو ما عندك مخاوف عادية، مش هذوك المخاوف هذوك اللي انا واخش نافونسي وكندير ايماجين نخسر، ايماجين كدا، ايماجين هادي، ونعيش في ايماجيناسيون سيئة والايماجيناسيون عيانة، او اللي يكون نعيش في ايماجيناسيون مليحة ونحقق اشياء جميلة ونافونسي في حياتي. وحاجة ثانية اللي مليحة وهدرنا عليها هذه، جاني نسامح نفسي. عباكم اللي تسامحوا نفوسكم، تسامحوا نفوسكم على كلش، تسامحوا نفوسكم على الباسي، تسامحوا نفوسكم على الأخطاء اللي درتوها، تسامحوا نفوسكم، قولوا أنا نسامح روحي، أنا إنسان خلاص نسمح روحي باش نقدر نافونسي. بس كل إنسان تكون كاسه ممتلئة وما يفرغهاش ما يقدر يستقبل والو، ما زيش تقدر تعمرها. بعض نتايا نقولوا هذا الباسي تاعك ولا هذا وش جوز نتاي كنت صغير، راه مانعك انك تافونسي، راه مانعك انك تتقدم في الحياه. علاش؟ من فرصه جميله تجيك في حياتك، ايماجيني وانتوما كاس، هذا الكاس راه معمر للفوق وجاتني فرصه نزيد نعمره، ما نقدرش باسكو راه حيفيض، تما ما راح نستقبل والو، راح نقعد غير نضيع في الفرص في حياتي، لانه كاسي ممتلئه، كاسي ممتلئه بالاشياء السيئه، ما قدرتش من الاشياء الجميله ما قدرتش نضيفهم باسكو انا اي ديدنت ليت جو. لهذا الانسان لازم يسامح، لازم يجوز، لازم يقول خلاص هيا فرغ كاسي وخليه يتعمر من جديد. باسكو نقعد عايش في الباسي وعايش بلي غوغري وعايش بالخوف وعايش بالالام تاع الماضي ما حاش نافونسي. اتس اوكي انه يو فيلين بين، اتس اوكي انك تزعف، اتس اوكي انك تبكي، اوكي انك صارك خيبات امل، ومازال صار لنا خيبات امل، مازال نتعلموا من الحياه. واحد ما تعلم من الحياه وخلاص، نبداو صغار ونبداو نكبروا ونتعلموا ونزيدوا حكمه ونزيدوا وعي ونزيدوا نضجوا، هي رايحه. لكن لازم نخلو بلاصه باش نعيشوا هاد الاشياء، ماشي انا خلاص كونسوميت لا ميموار ديالي، اللي بيريها نفرغها لا ميموار هذيك باش نقدر نستقبل اشياء واحده اخرى. صارينا بهذيك الحال تاع انسان اللي جبت تليفون باش يصور اجمل مومنت في حياته، شاف حاجه بزاف شابه راح يصورها وجيه ميموار بلان وتضيع هذيك الفرصه خلاص مشات. زعما باغ اكزومبل شاف سبع في الغابه هكا، وشاف سبع، شاف اكسيون شابه حيصورها، لاكسيون هذيك ما تستناش باش يصورها، لازم يكون رابيد. وبعد يجيب التليفون جيه ميموار بلان، ما يجي سوبريمي تكون ضاعت منه الفرصه. شبارك نحكم هذا الاكزومبل، تما الحياة هذه هي الحياة، ما تستناناش، الفرص لا تنتظر، الفرص ما تنتظرش، والفرص لا تخلق هكا كما قولوا خاتم قص صبعك. الفرصة تجيك في الحياة، لازم تسيزيها، لازم تغتنمها، لازم تبدأ تنفذ فيها. إذا كنت أنت ماكش واجد، ما حاش تستناك هذيك الفرصة، راح تروح عليك ومن بعد تجيك الندامة. لهذا الإنسان لازم دائما ليبيري روحه في يوم، كل يوم ليبيري قبل ما نرقد، أني سامحت نفسي، سامحت الأشخاص اللي أداوني، ماشي نسامح معناها نعاود نرجع معهم، لا، نسامحهم من أجلي أنا، من اجلي انا، اي ليت جو، نسمح ونحم هاد، بس كل شوفوا الحقد والكراهيه واللوم وهادو كامل طاقه سلبيه، والطاقه السلبيه تستنزف منا كل شيء جميل. لهذا لازم علينا دائما اللي بيريو هاد الطاقه، اللي بيريو هاد لي سنتيمون. بكري كانوا يقولنا ما تبكيش، لا ما تبكيش، تراجل ولا ما تبكيش، ماشي مليح لي يبكي ولا ما عرفش شنو، سي با بيان، او كونترير، لازم نبكي، لازم نعيش لي سنتيمون، نعيش، نفرغ. البكاء عباره عن تعبير، اني نعبر، كسوا فرح، كسوا حزن، كسوا، لازم نعيش هذاك لو مومون، ما نخليهش هكا معلق لهنا في رقبتي، ما نخليهش، لازم نعيشه، نبكي، نحزن، نعيش هذيك الحاجه، ما نخليهاش هكا محصوره فيا وتقعد تألمني حياتي كامل. الجرح هذاك ما نغلقوش بلا ما نداويه، دائما نغلطوا انه تصرالنا حاجه ولا صرالنا خيبه امل ولا صرالنا موت ولا صرا اي حاجه، نقولوا لا لا انا قوي. ماشي هذه هي القوه، ماشي قوه اني ما نبكيش ولا اني ما نبينش مشاعري، هذه ماشي قوه، هذه ضعف. انسان ما عرفش يعبر عن مشاعره ضعيف، امنوني انه انسان ضعيف، لانه الانسان يعبر عن المشاعر تاعو ويكسبرس هيم سيلف، يتخلى على هذاك الاحساس، خلاص يجوز، وخلاص انا بكيت سيبو، خلاص اوف، اني بيان. بصح تقول ما تبكيش ولا ماشي شرط انك تبكي، يعني ما تفرغش هذاك ليموسيون هذيك، ما تعيشيهاش ولا ما تعيشهاش، راح تقعد لك كانه جرح. طحت انا في برا وتجرحت ودخلوا لي فيه لي ميكروب، ورحت خيطته بلا ما داروا لي ني بيتادين ني داروا لي الكول ني والو، خيطوه ديريكت. واش يصرى له داك الجرح؟ يتعفن، وراح يقعد يوجعني لمده طويله حتى نعاود نقيه ونعاود نفتح داك الجرح وننقيه ونعاود نغلقه باش يبرى لي مليح. لهذا الانسان لازم، شوفوا والله والله والله، حنايا ناس تربينا انه نهتموا بالمظهر الخارجي وبالجسم تاعنا بالجرح بكلش، بصح الجرح الداخلي ما نعرفوش التاثير تاعو، تاثير تاعو كبير في حياتنا، تاثير تاعو كبير بزاف في حياتنا. هذا الانسان لازم يعيش لي سنتيمون كامل، يعيش الحزن، يعيش السعاده، يعيش خيبه الامل، يعيش القلق، يعيش كلش، يعيشهم ويتعلم كيفاش يجيريهم ويفرغهم ويلاري جو ويباس اوت خوشوز. انسان اللي يقعد خلاص يعيش هذاك الوقت، يعطيله وقته ويروح. وكل حاجه مؤقته في الحياه، لازم نعرف انه كل حاجه مؤقته، الالم مؤقت، السعاده مؤقته، كلش مؤقت في الحياه. حنا رانا موجود انه نعيش، وكل حاجه نخلي المجال اني نعيش. بس كاين الناس عايشه وماشي عايشه، عايشه حي، هاي يتنفس ويشم الهواء وياكل ويشرب ويرقد بالصح، بدون احاسيس، بدون شيء، بدون هدف. ما نكونش انسان ما عنديش هدف، كل انسان عندي هدف، نعيش كامل المشاعر باش الاهداف تاعي نسطرها مليح، ونكون مركز، نركز على هاد الاشياء. باسكو اوليو ان نركز على المستقبل تاعي وعلى حياتي وعلى الحاضر ديالي وعلى المشروع اللي عايشه، لا نقعد مركز على هاد لي سنتيمون اللي قعدوا لي في حياتي ملي كنت صغير. كي كنت صغير ما كنتش نخلوني نبكي، ما بكيتش. كي كنت صغير كانوا يعايروني، كي كنت صغير كذا، نقعد غير عايشهم. باسكو نكبروا ونولوا في عمرنا 100 سنه، دائما الطفل الصغير اللي بداخلنا موجود. طفوله هي اكبر حاجه تقعد في حياه الانسان، طفولتنا تقعد في حياتنا افي، ونقعد نتذكروا اشياء ويجونا دي فلاش باك باسكو عشناهم في الصغر، وما ما خليناهاش داك الاحساس يتنقى، ما نقيناش داك الاحساس. لهذا سوني با ترو طار، نعاود نعالج نفسي، نعاود هذاك الطفل اللي داخلي نطلب منه السماح، هذاك الطفل اللي داخلي نقول له كان عندك الحق، ايه نستعرف. باسكو علاش كي نقول هاد الاشياء لنفسي، والله راح نتعالج وراح نافونسي في حياتي. قولي اني نقعد مبلوكي، لازم نقدر الذات ديالي، نقدر نفسي، نطلب من نفسي السماح، نشكر نفسي كي يكون حاجه مليحه، كي نغلط نقول اللي غلط. مع روحي دائما نكون انسان متصالح مع نفسي، كي نكون انسان متصالح مع نفسي راح نطير غير العفايس الجميله جدا، لانه راني واجده لهذاك الشيء. بصح اذا كنت انا انسانه نطير غير الانسان الناس السيئه، الناس اللي تبروفيتي، الناس المريضه، الناس البسيكوبات ليبوكليت، علاش؟ باسكو انايا لينرجي تاعي راهي تلمو نيجاتيف، كي راهي تطيري لي غير في هاد العباد. انايا انسان مثلا لو فين روحي اوليو نتعلم نقول انا اللي ماشي مليح انا لا لا كي تقعدي تقولي هاد الاشياء راح تزيدي تاثيري عباد كيما هادوك في حياتك وراح تزيدي تاثيري فرص كيما هادوك في حياتك باسكو انت مازال ما قلتيش اه خلاص تعلمت اه تعلمت غلط بصح معليش راني يعني نتعلم مازالني صغيره تعلمت معليش ماشي الخدله الاولى سي لا دوزيام فوا نعاود لا ميم شوز معليش على بالي بلي هاد المره راح نتعلم واني فطنت واني عرفت لو كان ما نقعدش مع روحي ونحكم ورقه وستيلو ونكتب فيها هاوليك واش تعلمت من هاد الخيبه الامل ولا من هاد الصدمه ولا من هاد المشكله ما حاش نتعلم. لهذا يقول لك علماء كبار يقول لك الجورنالينج الكتاب على الورق اني نعبر ونكتب مشاعري نفرغهم ما عنديش لما نفرغ والله مليح ان ما عندكش ما نتفرغ فرغ مع روحك فرغ في ورقه وستيلو كتب لها كاع واش راك تحس بلا ما تحس روحك جوجي بلا ما يشدوها لك بلا ما يجوك شنار يبداو يحاسبوك فيها ولا يعايروك بها باسكو الله غالب لحقنا في واحد الوقت مام هذاك الصديق اللي تقول انت هذا حبيبي وهذه هي حبيبتي اللي نعيط لها ونفرغ لها قلبي هي راهي برك تتجسس عليك راهي غير تستشفى. ناس قليله اللي فريمون تحب لك الخير ما علاش نروح انا نهضر للناس نهضر نفرغ في الورقه وستيلو مذكره ديالي نكتب فيها ونخاف يقراوها نقطعها نقطع الورقه دي 100 مورسو اني خلاص فرغت بقى على الاخر ما حش نعاود كاني نكتب مانيش باش نعاود نجي نقرا اني نكتب باش نديجاجي وباش نفرغ باش نحس روحي مليحه باش نحس روحي مليح ما نقعدش انا يا اخي مخبي هذوك الحاصرهم داخلي هذوك المشاعر لازم نتخلى عليهم لازم نعيشهم ونخليهم يجوزوا باش نقدر اني نافونسي في حياتي. اللوم بزاف يجيب لنا المخاوف بزاف اللوم بزاف يجيب لي لا نيجاتيفيتي بزاف الشكوى تاني بزاف يقول لك الشكوى من غير الله مذلة الله سبحانه وتعالى نشكي ربي سبحانه أولي لما كتقولوا ما نكتبش ما نجورناليش يا سيدي نصلي كي نكون نصلي نحكي لربي سبحانه نحكي له نشكي له نفرغ له قلبي بعد خلاص نركع ونسجد ونحس روحي مليح بصح نقعد نخليهم داخلي علاه علاه نخلي داخلي علاه انا يا الكور تاعي يرفد 100 جيجا هذيك 100 جيجا كان نجيبها غير مشاكل وغير نيجاتيفيتي اوليو نتعلم بها سكيلز نتعلم بها مهارات نحب روحي فيها ناكسبتي فيها نخلي نفرغها نخلي باش ناكسبتي عفايس جدد يجوني فرص جدد دراهم عفايس ملاح لهذا سي تري تري بيان انه نخلي كل شيء يروح لاريكو نتخلى على الاشياء اللي عشتها في الماضي نتخلى على اللي تخومه نتخلي على الخيبات والصدمات وكامل الاشياء هذه السلبيه اللي عشتها في حياتي نقول لنفسي بلي انا مانيش مسؤول على هذا الشيء انا تكتب لي ربي اني نعيش هكذاك لسبب معين يلا نتفائلوا خير نجدوه يلا نجوزها خليها تروح ونسامح نفسي ونشكر نفسي على كامل واش قدرت نتحمل واش قدرت نتجوز ونقول شكرا لنفسي ونافونسي ونقول شكرا لنفسي اني لحقت وين راني دوكا مازال الطريق الطويله لقدام نسحق طاقتي نسحق لا ميموار ديالي نسحق كل حاجه خلوني نركز على الاشياء الجميله وباذن الله الاجمل افضل القادم واجمل ان شاء الله ما نقعد اني نركز على الاشياء السلبيه ونعاود نفكركم الشكر نفسكم سامحوا نفوسكم ديروا ثقه في نفوسكم وحبوا نفوسكم بزاف بزاف بزاف حبوا روحكم نتوما اكثر انسان يستاهل انه يتحب في لونتوراج ديالكم اللي هي نفسك انتيا ولا نتايا حب روحك حبي روحك قدري نفسك استعرفي بنفسك انا نستعرف بروحي قوليها او تفوا ولي ما عجبوش الحال يخبط راسه في 100 نحيط كاين الحيوط يبدا يمشي ويخبط في راسه نتعلموا نقدروا نفوسنا نتعلموا نحبوا نفوسنا نتعلموا نقولوا اه انا درت ديك الحاجه انا مستعرف بروحي انا يعني فيغ دو موا انا فخور بنفسي قولوها وعنيوها من الداخل وهذا مش تكبر وهذه مش انانيه فوالا لحقنا لنهايه الحلقه تاع اليوم جيسبر تكون عجبتكم جيسبر تكونوا استفدتوا منها سمحوا لي على صوتي لأنه مازلني مصابة بالكورونا نتمنى لكم كامل الشفاء العاجل نتمنى لكم تريحون بخير نتمنى لكم راحة نفسية جميلة نتمنى لكم تلحقوا للتصالح مع النفس ديالكم نتمنى لكم أنكم ربطاتيري وغير الأشياء الجميلة وقانون الجذب يقول كل ما نكون إنسان إيجابي كل ما نتمنى حاجة إيجابية ونكون عندي دلا بلاس يعني راني متصالح مع نفسي وموازن الطاقة ديالي راح نستقبل أشياء جميلة بإذن الله وإن شاء الله 2022 يجيكم غير بالأشياء الجميلة. لكن باش يجيني الأشياء الجميلة لازم نوجد لها. شتو العيد كي يجيك جاي العيد واش نديرو؟ نديرو لو غران ميناج. ديروا لو غران ميناج، لو غران ميناج مع نفوسكم ديروه. اللي ما يستاهل ما يستاهلكمش خرجوه من حياتكم. اللي جايب لكم غير المشاكل خرجوها من حياتكم. مادام مازالكم عايشين بآلام الماضي خرجوها من حياتكم. خلاص يونا مار 2022، رانا في 2022 يا ناس. لازم نوعاو، لازم نتخلاو من المفاهيم الخاطئة، من البرمجات الخاطئة اللي كبرنا بها، من انه هاوليك الصح وهاوليك الخطأ وكان إجابة واحدة للسؤال، وهذو كامل الأشياء اللي ربونا وكبروها بهم. لازم نخلوها مورانا ونافونسيو نافونسيو ونطيريو الأشياء الجميلة. أنا أقول لكم تهلاو بزاف، وراحكم تلاقاو في حلقة الجاية إن شاء الله. قعدوا دايما أوفياء. شكرا على كامل الغوتور ديالكم. كي تكونوا تسمعوا في الحلقة نعملوا لي تاغ باش نروبوست ليكم ونعرف بلي راكم تسمعوا. نحبكم بزاف ونقول لكم تهلاو يا منعاش. سلام.